أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الناس الأخيار أجناس، جنس لا يريد أن يظلم ولا يريد أن يظلم، فلا هو يتعدى على حقوق الناس ولا يقبل من الآخرين أن يتعدوا على حقوقه. وصنف أفضل من هذا، لا يقبل لأحد أن يظلمه ولا يقبل أن يظلم الناس ويدافع عن حقوقهم، فهو لا يكتفي بأنه غير ظالم وغير مظلوم، بل يدافع عن المظلومين. وصنف ثالث، وهم أفضل من الصنفين الماضيين، وهم من يدافعون عن الناس وحقوقهم ولو على حساب حقوق أنفسهم. في واحد يقول لك، الطيبين ده نتحدث عنهم، يقول لك: أنا ما أظلم أحد، في نفس الوقت ما أقبل أحد يظلمني. ممتاز، لأنه كما لا يجوز لك أن تظلم الناس، لا يجوز لك أن تقبل الظلم منهم. الظالم والمظلوم وشاهد الظلم شركاء ثلاثة. الأنبياء كانوا يظلمون لكنهم كانوا يقاومون، ما كانوا مستسلمين للظلم. الشخص الذي يدافع عن ماله ولو كان قليلا، عن عرضه، عن نفسه، إذا قتل فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. حينما نتحدث عن بعض الصالحين من الأنبياء، من الأولياء، من الأوصياء، من الطيبين، أنهم كانوا مظلومين، مو بمعنى كانوا يقبلون بالظلم، كان الظلم يرتكبون الظلم بحقهم، لكن كانوا يقاومون، كانوا يدافعون عن أنفسهم، مع ذلك كانوا يقتلون دفاعا عن حقهم وعن حقوق الله وعن حقوق الناس. فقسم من الناس يقول: أنا ما أظلم أحد وما أقبل الظلم من أحد، فهو حارس حقه ومانع نفسه من ظلم الناس. قسم ثاني يقول: أنا ما أقبل الظلم من أحد وما أظلم أحد، وإذا شفت في الطريق ظالم ومظلوم أدافع عن المظلوم، لأن هذا واجب من الواجبات. شو الفرق بينك وبين غيرك؟ غيرك أنت، فلازم ما تقبل أحد يظلم الناس، ظلم قليل ظلم كثير ما لازم تقبل. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت تدافع عن حق إنسان في الحياة، فأنت دافعت عن حق الإنسانية كلها وعن حق الناس جميعا. القسم الثالث يهتم بالناس قبل أن يهتم بنفسه، ويدافع عن حقوقهم أكثر مما يدافع عن حقه، ويقبل أن يموت ويقتل في الدفاع عن حقوق الآخرين. هذا أفضل الناس. بني الجار ثم الدار. الإمام علي سلام الله عليه في كلمة تنسب إليه يقول: أنا أصبر ما دام أنا وحدي مظلوم أصبر، لكن إذا غيري يظلم أدافع عن حقه، ولو على حساب حقي وعلى حساب نفسي وعلى حساب أموالي. هذا أفضل نوع من أنواع الناس الأخيار. لكن على أقل التقادير مطلوب من عندنا كل واحد يكون خفير على حقه. لا تقول أنا ظلموني، يلا ما يخالف. شو يلا ما يخالف؟ أنت تشجع الظالم على الظلم إذا كل إنسان دافع عن حقه، إذا كل إنسان كان مثل الشوك الذي يحيط بالورد. شوف رب العالمين لا يعطي حتى للطبيعة التي خلقها اللي نسميها طبيعة وهي خلق الله، لا يعطي نعمة إلا وإلى جانبها وسيلة الدفاع عنها. حتى الدجاجة عندها منقار، إذا تريد تصيدها تنقرك. دجاجة يضربون مثل بالدجاجة الضعف، لكن عندها منقار. إذا شوية الحيوان أهم، الله يعطيه مخالب يعطيه أنياب. الأسد يضرب به المثل، شنو عند الأسد؟ عند شجاع، عند مخالب، عند أنياب. حتى الوردة يخلقها الله وحولها أشواك، حتى لا يكون كل متطفل، كل طفل، كل واحد شاف وردة حلوة بالحديقة بسرعة يروح يقطفها، أكو شوك حوله. مطلوب من عندك أن يكون عندك شوك للدفاع عن حقك، حتى لا يكون كل واحد شافك وكفخة على رأسك. على شنو؟ أنت إنسان، أنت بشر. ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم من قبل الله عز وجل، لا يجوز أن تقبل بالذل. يقول الإمام علي سلام الله عليه: لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السراء. حقنا ناخذه وإن طال السراء، وإن كان ليالي نروح وراء. الأئمة ظلموا في حقوقهم لكن سكتوا، ما دافعوا. دافعوا لأن حقهم حق الله، حقهم حق الناس، حقهم حق الإنسان. هذا شيء ممتاز، واحد يدافع عن حقه، مطلوب الدافع عن حقه. إذا كان كل فرد مواطن يدافع عن حقه، لا يستطيع الطاغوت أن يتحكم في رقاب الناس ويظلمهم. يدري كل وردة يريد يقطفها لابد أن على الأقل فرش شوكة توصل من عنده إلى. إحنا مو خرفان. حتى الخروف يحاول حينما يذبح بيد القصاب يضرب رجل إيد، بس هالمقدار الله خالقه حتى يكون طعاما للإنسان. لكن أنت الله ما خلقك طعام بيد الطاغوت يومية جارك منا ومناك ويريق دماءك ويبقى يفتخر بصفته فاتح القادسية الثانية مثلا على حساب المئات الألوف من البشر. خليه يكون كل واحد يدافع عن حقه، هالمقدار. هذا أقل شيء، أقل من هذا ما مطلوب من عندك. يعني أقل من هذا الله ما يقبل منك. المستضعف الذي لا يدافع عن حقه رب العالمين يسمي ظالم لنفسه، ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، احنا تورطنا، صرنا في العراق، صرنا في فلسطين، صرنا في بوسنيا، صرنا في مقدونيا، صرنا في كذا. ما تقدر تدافع عن نفسك، اطلع. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ رب العالمين ما أعطى لأحد الحق في أن يظلمك، وما سمح لك بأن تقبل الظلم منه. يقول الحديث الشريف إن الله أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. أنت مؤمن، الله معطيك وكالة، ما دام تمشي في حدود الإيمان، ما تخالف الشريعة، ما تخالف الحلال والحرام، فالله موكلك، لكن ما تقبل الذل ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا في الليلة الماضية لا يقتصر على أن إذا رأيت منكر فردي يرتكبه شخص تقول له لا، هذا شيء عام، إقامة العدل، مقاومة الظلم على مستوى فردي أو على مستوى جماعي، هذا أيضا لازم أنت تهتم فيه، هذا هم لازم أنت تأمر بالمعروف فيه وتنهى عن المنكر، وإلا فأنت محاسب. وفي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليبغض المؤمن الذي لا دين له. عجيب، هم مؤمنا ما عنده دين شو نصير؟ قالوا يا رسول الله ومن المؤمن الذي لا دين له؟ قال المؤمن الضعيف الذي لا ينهى عن المنكر. في داخل قلب الضعيف، ضعيف النفس، شاف منكر يخاف يقول لا، هذا المؤمن الضعيف لا دين له. ليش ما عنده دين؟ ما يدافع عن دينه. وين الدين لازم تدافع عنه؟ إقامة العدل، إن الله يأمر بالعدل. شفت في منطقة من المناطق على مستوى فردي جماعي طائفي ظلم وانت ما دافعت عنه، هذا الله يبغضه، لا يبغض. هسه ممكن واحد يقول يا ابو احنا ما نقدر، الشخص الواحد شنو يقدر يسوي؟ اليد الواحدة لا تصفق، صح اليد الواحدة لا تصفق، لكن اليد الواحدة قادرة على أن تسحب معها يدا أخرى فتصفق معها. بعدين مو كل شيء إيد، اليد الواحدة لا تصفق لكن الفم الواحد يصرخ، يصرخ. احتج بلسانك على أقل التقادير، هذا اللسان البسيط اللي ما عليك قمرك وما في مشكلة وحركتها ما يكلفك شيء، على الأقل انصح الناس، قل اذكر. وإذا كنت وحدك وغيرك تقول والله اليد الواحدة ما تصفق احنا ما نقدر نسوي، لا والله تقدر تسوي شيء. ترى أكثر الناس ينتظرون فد واحد يبادر. الآن أقول لكم مثال، لو أنتم كلكم جالسين الخطيب يصعد المنبر كلكم مستعدين لكي تصلوا على النبي، بس تنتظر واحد يقول صلوا على محمد وآل محمد، كلكم تصلون على النبي بس تتوقعون واحد يبادر، وإذا واحد ما بادر كلكم ساكتين. مثلا أتذكر كنا في كربلاء، اجا وفد من الاتحاد السوفيتي من الكفرة الملحدين الذين يجاهرون بمعاداة الله عز وجل، يريدون يدخلون إلى الحرم الحسيني الشريف، الحائر الحسيني حكمه حكم المسجد، لا يجوز للكافر أن يدخل، الكفار نجس. زين هذول مو بس كفار مو مشركين وإنما ملحدين، في عهد الاتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي هناك تذكرون طبع القرآن كان ممنوع، إقامة الصلاة ممنوعة، بناء المساجد ممنوع، الذهاب إلى الحج ممنوع، يعني مجاهرة الكفر 50 مجلة كانوا يصدروها ضد الله ضد الإيمان بالله، المنارات كانوا مطيرين رؤوسها ومخلين تمثال لينين عليها، فجاي وفد من الاتحاد السوفيتي من الملحدين المجاهرين يردون يدخلون إلى قبر أبي عبد الله الحسين الذي قتل من أجل التوحيد، وناس هم متجمع يم باب الصحان. الوفد اجى وصال، الشرطة كذا، نزلوا من السيارات، فرد واحد قصاب تقدم وقف وسط الباب، قال والله ما يدخل أحد من عندهم. انسحبوا ما قدروا يدخلون. هذا القصاب يقول يا أبو أهل كربلاء كلهم يصلون يصومون، خلي يجون يمنعون اليد الواحد لا تصفى، وكل شيء ما سوى له بالنتيجة وصار بطل. البطولة يعني شنو؟ البطولة أن تقدم حينما لا يقدم غيرك. قيل لهم أنه حمل وياه، شال وياه في 60 شيء ولا لا شيخ أدري تذكروه. على كل حال خلي يكون عندك شجاعة ذاك القصاب في مواجهة الباطل من أي نوع كان ذلك الباطل. أحيانا الناس يخافون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول يا أبا رزقنا ينقطع. لا رزقك ما ينقطع، ليش ينقطع رزقك؟ لا ينقطع رزقك. ألا وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يقطعان الرزق. ايش خايف؟ الله وياك يدافع عنك. هذا السيد أحمد جبرائيل رحنا وياه عد أبو وزير خارجية دولة خليجية، وزير الخارجية هم قاعد، كان عندنا صديق في اليوم أصر علينا تعال نروح عند هذا شيخ من الشيوخ مالهم، فرحنا يمنا زين قعدنا. أبو وزير الخارجية هنا، الجهة الأخرى من عنده ابن وزير الخارجية ولا يزال ابن وزير خارجية، طبعا هو مات. أنا الجهة الثانية السيد هم بعدنا. في هالأثناء قال لي أخذ خيرة، خذت خيرة طلعت الخيرة زين، قال أخذت خيرة أتكلم وياه ومذهب أهل البيت. يا شيخ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقال رسول الله أقضاكم علي أعلمكم علي أعدلكم علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال عن فاطمة وقال عن الحسن وقال عن حسين. هذا ما عجبه، الله ما يريد يهدي، هذا ما عجبه. والسيد مستمر في خطابه، بسرعة طلب العود. عندهم عادة إذا جابوا العود طيب يحرقون قطع فيها ريحة طيبة يحرقوها يجيبوها. عندهم مثل يقولون عقب العود ما مش قعود، يعني إذا في المكان يردون يقولون للناس اطلعوا في الطريقة يجيبون الطيب، فإذا جابوا الطيب بعد الكل لازم يطلع، يعني أنهى المجلس. فطلب الطيب، جابوا بعد خلص لازم احنا نقوم. قمنا يم الباب، السيد وقفه قال له اوقف، ارفع ايدك، ارفع ايدك، رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبعلي اماما وبالحسن اماما. خلص الأئمة كلهم زين، بعدين خلى ايده على قلبه قال الان اطهرت، يعني سابقا كنت نجس هسه صرت طاهر. والسيد بقى هناك ويروح ويصعد منبر. لا يقربان اجلا ولا يبعدان رزقه. هسه رب العالمين ما هدى ذلك الرجل، لكن هذا أدى ما عليه وحصل على أجره وثوابه ويبقى في التاريخ. خايف من شنو؟ الحق قوله وين ما كنت. بالعكس، أصلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفعك في التاريخ. أنت شوف الأنبياء من جملة أشغالهم الرئيسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ارتفعوا أم نزلوا؟ الإصلاحيون في كل بلد شلون الناس يلتفون حولهم؟ على شنو؟ على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أنت تصير من الإصلاحيين في بلدك، طالب الناس بالصلاح، طالب الناس بالإصلاح، الناس يلتفون حولك. أصلا هذه هي، حينما ترفع راية الخير ستجد من الخيرين الكثيرين الذين يلتفون حولك. بالعكس وضعك يصير زين، ولا وضعك يدهور، ما يدهور. يقولون فد واحد من أهل الجزائر هذا يطلب مبلغ من المال على واحد من أهل فرنسا، لكن ذاك الرجل الفرنسي عنده فرد مقام في الدولة، راح عليه كل ما توسل بي أبو فلوس يرجع عليه ما يرجع عليه، فدور له واسطة من النواب من الوزراء وما نفع. طبعا قديم في زمن أحد الملوك الحاكمين هناك، إلى أن سأل إذا مات عندكم قسيس كبير، هذا الناقوس راح دور. طبعا هذا جيد الإنسان يدافع عن حقه ويبحث عن الطرق الطبيعية الممكنة، راح دور قصر الملك هنا يم كنيسة، سأل إذا مات واحد هنا كم مرة هذا الناقوس تحركوا تضربون الناقوس كم مرة؟ قالوا إذا إنسان عادي مثلا مرتين ثلاثة، إذا قسيس كبير 4 مرات، إذا الملك 7 مرات. فراح على هذا اللي يشتغل في الكنيسة قال له أريدك أعطيك مبلغ من المال، دق لي هذا الناقوس فرد 12 مرة. 12 مرة؟ قال لي ليش؟ قال فرد شيء مهم صاير في البلد، أنت ما عليك أخذ هذا المبلغ. قال لا ما دقان. قال له زين اجي علي يوم ثاني. قال أخذ هذا المبلغ روح بيتك، إذا صار شيء ماشي أنا المسؤول. قال له زين، أخذ الفلوس ذاك راح. هذا قام يدوك 1، 2، 3، 4، 10، 12، 15، وإذا بالشرطة يحاصرون الكنيسة. شنو صاير؟ قالوا الملك انزعج والناس طلعت بالشوارع. أول شيء فكروا فد واحد عادي، بعدين قسيس كبير، بعدين الملك، بعدين مستمر. فجرجروا جابوا عند الملك. قال له شنو صاير؟ قال له ليش؟ قالوا لك الملك إذا مات فقط 7 مرات يدقون هذا الجرس. قال والله واحد ميت أعظم من الملك. قال له منه؟ قال له الحق. الحق في بلدك ميت. قال له شلون؟ قال أنا فرد واحد من أهل الجزائر مستضعف، فرد واحد من هذول المستندين إليك وإلى حكومتك ماكل حقي، وين ما أروح ما يطيني، فالحق في بلدك ميت، إحنا نريد نشيع عليه. قال روح جيبه. جابه. قال هذه طلبك؟ قال لي. قال أعطيها الآن تعطيه. استرجع حقه وراح. الحق أعظم من الملك. ما يصير الحق في بلد من البلدان يموت والناس يسكتون، لأنهم سيموتون معه ويعودون الآخرين على أن يعملوا ذلك. في الحديث الشريف أن رجلا قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة صفين، معركة طالت 18 شهر، وقتل من الطرفين كما في الأحاديث والروايات 120,000 قتلوا. معركة صارت بلا منتصر فيها. طبعا كاد الإمام علي أن ينتصر لولا فتنة الخوارج لعنة الله عليهم، لكن بالنتيجة طالت. اجى واحد عند الإمام علي قال يا علي ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا. طبعا الإمام علي إذا كان يرجع للعراق كان في فائدة، الشام منطقة صغيرة. الإمام علي كان يحكم بدون الشام، يحكم على العراق ويحكم على إيران ويحكم على مصر من شمال إفريقيا إلى آسيا الوسطى، تقريبا 50 دولة كان يحكمها. هسه خلي الشام بيد معاوية مثلا. قال ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا. الإمام علي سلام الله عليه شنو قال؟ قال إني أعلم أنما عرضت علي نصيحة. الإمام علي كان دا يشوف البعيد ويدري تاليها معاوية ينتصر وراه يجي يزيد وبعده بني أمية، سيرجع يخلي الشام بيد معاوية مو مشكلة. لكن الإمام علي يعرف أن الإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وأعطاه من الطاقات وأعطاه من الإمكانات ووضع في خدمته الشمس والقمر والأرض والهواء والماء وكل شيء حتى يؤدي مسؤوليته. أنت جاي إلى هذه الدنيا مو حتى تتمتع، أنت جاي حتى تؤدي مسؤوليتك وواجبك. ومن واجباتك الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف أصول الدين 5 وفروع الدين 10. 5 من عدها عبادات، صلاة، صوم، حج، خمس زكاة، والخمسة الثانية تولي، تبري، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله، كلها مرتبطة بالناس. يعني يصير فرد واحد يعمل بنص فروع الدين ويترك النص الثاني، جهاد ما عندنا شغل بالله، ليش؟ ما عندنا خلق الجهاد. الجهاد في دماء، الجهاد في السجن، الجهاد في هجرة، الجهاد في مشاكل، جهاد خلينا وراء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نخاف، والتولي والتبري خلي بالقلب. أسام شياطين الإنس جايين حتى التولي والتبري يردون يشيلون من قلوبنا. يقول لك إسلام علي وإسلام أعداء نفس الشيء، ماكو فرق. هذا التولي والتبري من قلبك يريد يشيله إبليس. شنو بقى من الدين؟ ما تقول لي أنت إذا صورة إنسان رسموها لك بدون أنف تشوفها صورة مشوهة ما مستعد تقبلها. هذا الدين ما يقبل التشويه، ما يقبل التبعيض. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب، ما يمشي عند الله. يريده كامل من عندك، وإلا ما يريده. يريده كامل، مثل ما أنت كل شيء تشتريه تريده كامل، ما تريد عنده نقص. حتى لو ثلاجة تشتريها بس القلوب ما يشتغل، تروح تقول ترى القلوب ما يشتغل. بس بدون القلوب من الثلاجة تشتغل. سيارة تشتري والقلوبات فقط ما تشتغل الداخلية مالتها، الباب شوية ما ينفتح أو بالقوة ما تقبل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يريد كامل من عندك. المهم الإمام قال إني أعلم أن هذا كلامك بالنسبة لي نصيحة، ولكن الله لم يرضى لأوليائه. شوف عبارات الإمام دقيقة. إذا الله من أولياء ما يقبل، بعد من غير الأولياء هم يقبل. ولكن الله لم يرضى من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم ساكتون مذعنون. معاوية دا يظلم، معاوية ما يستحق أن يكون حاكم وإمام على الناس. فإذا أصبح حاكما فإن الله يعصى في الأرض، والله من أولياء ما يقبل أن يعصى الله في الأرض وهم ساكتون مذعنون. بعدين الإمام قال فوجدت أن القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. يعني إذا أنا ما قاتل معاوية فلازم أعالج الأغلال في جهنم، لأن من جملة الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا واحد ما عمل، مثل ما واحد ما يصلي، واحد ما يصوم، واحد ما يحج، فاللي ما يصلي تعتبره مؤمن؟ اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الشيء، لأن هذا كل كامل ما يتغير. في الحديث الشريف إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، من أعزهما أعزه الله ومن أذلهما أذلهما. أصلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم العلوي الذي لا نراه هذا مخلوق. الأمر بالمعروف مخلوق، النهي عن المنكر مخلوق. من أعزهما أعزه الله ومن أذلهما أذلهما. أبو ذر الغفاري كان ضعيف كبير في السن، الخليفة يخاف من عنده. ليش؟ لأن يتكلم، يجي يشوف أن الخليفة وأعوانه مجمعين أموال ولا ينفقونها في سبيل الله، فيقرأ عليهم هذه الآية الشريفة: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طلب الخليفة قال ما الذي تفعل؟ قال أقرأ القرآن. شو سوي؟ لا أقرأ القرآن. يعني القرآن ممنوع في عهدك؟ قال إيه ما تقرأ القرآن. سفر. وين سفر؟ سفر للشام. قال له أدزك عد واحد هذا من قاع نطفة نجسة. نطفته هذه ضد أهل البيت سلام الله عليهم، ضد النبي وأهل بيته. عد معاوية أدزك، لكن أبو ذر ناوي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر مهما حدث. بالشام قام يبلغ، حتى أن معاوية كتب الخليفة بابا رجع عندك يخرب علينا. أنا هاي المنطقة خليتها ممنوعة على ذكر أهل البيت. أنتوا تعرفون من عهد الخليفة الثاني معاوية يحكم في بلاد الشام، فمنع أي حديث عن علي عن فاطمة عن الحسن عن الحسين، حتى أن أهل الشام بعد أن قتل الإمام علي سلام الله عليه كانوا يتساءلون من قتل عليا. ابن ملجم. ابن ملجم منه؟ علي ابن أبي طالب، واحد ما يقدر يقتله. في معركة صفين يوم من الأيام وقف الإمام علي على فرسه، وقف قال يا معاوية على ما يقتتل الناس اخرج إلي، فمن قتل صاحبه كان الأمر له. تعال اطلع أنا وأنت نتقاتل، إذا أنت قتلتني أخذ الخلافة لك، إذا أنا قتلتك أنا أخذ الخلافة، ليش نخلي الناس يتقاتلون؟ فقال عمرو بن العاص أنصفك الرجل اطلع. قال أطمعت فيها؟ أنت تدري علي ما يتقاتل بوحده، إنما نخرج إليه بجمعنا، كلنا لازم نروح نقاتله. واحد ما يقدر علي. لما انقتل الإمام علي سألوا أهل الشام من قتل عليا؟ ابن ملجم. ابن ملجم يقتل علي. فقيل قتله وعلي في حالة الصلاة في المحراب، فكانوا يسألون أو كان يصلي علي؟ أبو ذر رايح هناك ده يبلغ عن أهل البيت، قال بابا يخرب علينا كل الأمور، رجع عندك. هل أبو ذر ارتفع أعزه الله أم لم يعزه؟ أعزه الله، وإلى الآن وإلى غد. طبعا للعلم حتى أعداء أهل البيت لا يملكون إلا أن يعزوا أبا ذر، ما يجرأ واحد يتكلم على أبو ذر الآن. يعني على وجه الأرض المسلمون بكل طوائفهم بالنسبة إلى أبو ذر لا مستسلم خلاص، ما حد يتكلم عليه. حتى اللي مع الخليفة الثالث ويعرفون ما جرى بينه وبين الخليفة يوصل إلى أبو ذر يقول اجتهد. هسه في نظرهم أخطأ بس اجتهد ورجل محترم. شنو أهمية أبو ذر عظمته؟ طبعا عند الله عز وجل مقامه محفوظ. هذا ما دا نتكلم حول مقامه عند الله أو مقام أهل البيت عند الله، دا نتكلم حول ما أدوا من واجبات. هل رأيتم إماما من الأئمة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا. يسجنوهم يطلعوهم برا بمجرد ما يحصل له فرصة. الإمام الصادق سلام الله عليه حينما حكومة بني أمية سقطت اجوا بني العباس شوية صارت فتشة حسب تعبيرنا، حصل على فرصة فبدأ يدرس حتى حضر عنده بعض الكتب يذكرون 4000 رجل كانوا يحضرون عند الإمام الصادق. لكن ابن المرحوم السيد كاظم القزويني رحمة الله عليه اللي عنده موسوعة الإمام الصادق 60 مجلد يقول احنا بالأسماء إلى الآن محصلين 6255 اسم من تلاميذ الإمام الصادق. ما بطلوا نشروا حكم الله عز وجل. في السجون كانوا ينشرون مثل النبي يوسف دخل السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تكلموا يا يبلغ يرشد. أنت واجب عليك ما تتخلص من عنده. إذا بررت وأنكرت وهربت الله يحاسبك حسابين مو حساب واحد. الآن تسمع أنت في السجون العراق ما الذي يجري؟ شنو الذي يصير في السجون العراق؟ يا أبو أنا ما علي. ما يصير أنت ما عليك، مو أنت ما يصير ما عليك، اللي يعيش في البرازيل هم مسؤول يوم القيامة، في آخر الدنيا يعيش وسامع اسم صدام وما يجري في العراق وما تكلم وما أقدم على عمل وما ساعد المعارضة العراقية مثلا، هم الله يحاسب. يعني في سجون العراق نساء طاهرات مؤمنات، ما الذي جرى عليهم؟ مؤمنين، ما الذي جرى عليهم؟ وإلى الآن وإلى غد. قالوا ذاك اليوم قصي جاي، قصي زبالة زبالة، يعني الزبالة أشرف من عنده، يجي إلى سجن فيصنف السجن إلى ثلاثة أصناف. سياسيين وينهم هنا؟ قال احنا ما عدنا سجناء سياسيين، صفوه خلاص، عدموه قتلوه ذبحوه. يعني انت حتى البعوض والذبابة شكل ما تذبح. يتعامل مع الناس الأشراف وكأنهم فيران، وتدري شلون يذبح المناوئين له؟ بسم الفار، ثاليوم. ثاليوم شنو؟ سم الفار. ما ذبح ناس بسم الفار، آخر الدنيا يدوره. صاحبنا أبو مشتاق مو أعطوه سم الفار؟ وين؟ في السويد سم الفار. مرحوم سيد مهدي الحكيم ما قتلوه في الخرطوم؟ مرحوم سيد حسن الشرازي ما أفرغوا في جسده 30 رصاصة حقد وذبحوه في بيروت؟ يعني هذا الظلم ما للمشرع على وجه الأرض كله. أنت تقول ما علي؟ زين عمي أنت ما عليك، أنت ما يجي من عندك، في مجاهدين موجودين دي يقاومون، أبقوا هذه الشعلة متقدة أن في العراق خير، أن أهل العراق هم أشاوس، هم رجال باعوا أنفسهم في سبيل الله، ساعدهم تعاون وياهم. روح اسأله شلون أقدر أخدمك، شلون أقدر أخدمك؟ أما تغمض عينك تقول أنا مو مسؤول، أنت مسؤول. سيحاسبك الله على كل ما يجري في الأرض. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو يكون ذلك يا رسول الله؟ يعني توصل الحالة إلى درجة أن نسواننا فاسدات وشبابنا فساق، وإحنا من أمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ قال: وشر من ذلك. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أصلا المشكلة صار في دماغ بعضكم، قام يشوف النور ظلمة والظلمة نور. راح يصير، راح يجي يوم من الأيام المنكر تشوفه معروف والمعروف تراه منكر، لأن إذا أنت ما عملت وما أديت ما عليك، رب العالمين هم يسلب من عندك هاي النعمة. هاي نعمة، مثل ما الصلاة نعمة من الله عليك أنك تصلي، رحمة من الله عليك أنك تصوم، عطف من الله عليك أنك تحج، كذلك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، أجرك ثوابك ما تسوي الله يسلب من عندك. شوية شوية أصلا المنكر ما تشوفه، تشوف المنكر معروف والمعروف منكر. هسه نفترض الناس ما أدوا ما عليهم، أنت أدى ما عليك، الناس عجبهم يروحون إلى النار جهنم، أنت ما تروح. أحيانا إذا تمشي حافي وصار جو رجلك عقب جقارة، أنت إذا تمشي صاير أيام الصغر نتذكرها، ما أدري أعتقد ماكو واحد ما صاير، أو لا فرد شوكة تدخل في رجله يطفر كأنه تحت رجله سبرينج، يا أبو شكو أخ شلون فات شوكة صغيرة عقب جقارة عندك صبر على نار جهنم حتى تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما عندك صبر. إذن أنت أد ما عليك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في عهد بن العباس، في عهد واحد من خلفاء بن العباس، كان الضباط يظلمون الناس، عنده قوة ومنعة وضباط في الجيش، فكان فاتح أمامهم أي شيء يسوون. يقولون فرد واحد عنده مبلغ من المال، جاه رجل من الوزراء، هذا تاجر عنده أموال، قال له أريد من عندك مبلغ من المال، أقترض من عندك وفي وقتها أدفعه. طبعا وزير إذا يقول لك ده يستخدم الوزارة مالته، اعتبار الوزارة مالته، مثل ما الآن في بعض دول الخليج أكو واحد ولي العهد يطلب التجار يقول تعال اشتري قطعة أرض بالبحر، طبعا ولي العهد ده يقول، فالتاجر يخجل من عنده، يخاف من عنده، ما أدري يرغب فيه أنه بكرة يمشي له شغل، ده يشترون أراضي بالبحر. يوم اللي اشتروا قالوا زين من يطم البحر؟ قال بعد هذا مو شغلي، هذا شغل الحكومة. إيه أنت شنو؟ قال أنا ولي العهد، أنا مو حكومة. يبيع البحر للتجار، يستخدم اعتبار كونه ولي العهد. هذا وزير اجعد هذا التاجر، قال أريد مبلغ كبير من المال، قرض دين، رأس السنة أعطيك إن شاء الله، هذا هم دفع له رأس السنة، ما أجي يدفع. قال ممكن ناسي كذا أروح أزوره، راح دخل عليه سلام، قعد جيبوا له شاي، جيبوا له شربات شراب كذا، طلع برا قال لسه شافني لابد اتذكر. انتظر يوم ثاني ماكو خبر، بعد شهر راح عنده هم نفس الشيء، بعد شهرين راح عنده قال اذكره، قال تتذكر فرد مبلغ من المال كذا؟ قال مبلغ من المال. قال لي ايه؟ قال ما اتذكر. قال بلى، قبل سنة انا ما اخذت من عندك وثيقة رسالة شيء. قال ما اتذكر هذا الشيء، كل امواله وثروته معطيها اله وينكرها. طلع برا راح يدور واسطة، شاف له فرد واحد وزير مثله حكى وياه، قال اتكلم وياه. بعد يومين راجعني راجعه، قال والله هذا ينكر، عندك وثيقه شيء عليه؟ قال لا والله ما اخذت وثيقه، وزير اخذ عليه وثيقه. كل ما دور له واسطه ما حصل، خلص. الى ان فد واحد قال له، شافه فد يوم في مسجد، رايح المسجد مغموم مهموم، توسل بالله، احنا خوش نعرف الله اذا صارت عندنا مشاكل، يعني ماكو واحد على وجه الأرض كافر زنديق يوم اللي يوقع في مشكلة إلا ويتوسل بربه. والمطلوب أن تعرف ربك في الرخاء، عبدي أذكرني في الرخاء أذكرك في الشدة، لكن تنساني في الرخاء وتذكرني في الشدة أنا ما عندي شغل وياك. رايح بالمسجد يصلي يتوسل بالله، واحد شاف هذا وايد يبكي، قال له شبيك؟ قال والله وزير من الوزراء ما أخذ كل ثروتي، وبعدين قال حاشا ما عندي هذا الشيء، ما أخذ من عندك شيء. قال له مشكلتك معلولة. قال له شلون؟ قال تعالوا يا وداه على فد واحد خيار في الدكان صغير عنده، فد واحد صانع ده يشتغل يمه، قال مشكلتك محلولة عند هذا. قال عفوا يعني أنا عند الوزراء راية، عند الضباط راية، عند الكذا راية. قال مشكلتك معلولة يا أمه، قل له. قال والله أنا فد وزير. قال ها شنو؟ قال والله وزير مطي مبلغ من المال ما رجع علي. قال له أقعد هنا استريح استريح. قال له الصانع روح يمه دق علي الباب، قل له فلوس اسمك شنو؟ قال اسمي فلان عبد الله ابن عبد الرحمن مثلا. قال قل له فلوس عبد الله ابن عبد الرحمن رجعها علي. هذا قاعد يطالع خياط تغيروني، شنو هذا الكلام؟ صانع ماله تغير دز الطفل. واذا بعد شويه الوزير ده يركض وجايب كيسين فلوس. سلام عليك، وينك انت؟ ادور عليك، شنو نسيت هذا الدين اللي اعطيتني اياه؟ هذا النص وباكر عقب باكر ارجع عليك الباقي. طالع على اكياس كلها ليرات ذهبيه، وزراء ما نفعوا وياه، ضباط ما نفعوا. شنو قصة هذا الرجال؟ راح الوزير قال له شنو قصتك انت؟ قال قصتي أن الله أعطاني قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، من أعزهما أعزه الله. قال أنا فريد يوم ده يمشي، شفت قريب المغرب كان ضابط من الضباط قاعد على فرس وخلف مجموعة من الخدم والحشم والجنود ده يمشي، فتاة خرجت من الحمام، طالعة من الحمام نظيفة مرتبة، وانكشف وجهها انكشف. هذا الضابط شافها، نزل من على الفرس شالها وياه خلها على الفرس وانطلق. قامت تصيح كذا، بعض الناس اللي كانوا هناك شوية اعتروا، ذول الجنود الخدم والحشم ضربوهم وسكتوهم. أنا جيت أريد أنام ما أقدر. هذه بنت من؟ هاي المسكينة مال وين يا عائلة؟ شو راح أسوي بهذا الرجال الفاسق الفاجر؟ أريد أنام ما يجيني النوم. فالتجأت إلى الله، رحت على المسجد، ادخلت فوق المنارة وبدأت أذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، ما خلصت. وإذا بي أنا رحت إلى الله في الحقيقة، وإذا بي أجد مجموعة من الشرطة جايين علي. ويلك ما الذي فعل ما الذي فعل؟ قالوا الخليفة من صوتك استيقظ من النوم، ده يسمع مو مرة ومرتين وأربعة وخمسة وستة، قال الله أكبر، تقول شنو صاير؟ يلا أجب الأمير. جرجروني ودوني عنده، قال ما الذي حدث؟ ليش تزعجنا؟ ليش تزعج الناس؟ هذا وقت الأذان؟ قال له شبيك أنت؟ شنو سويت لك؟ قال سلبت النوم مني. قال إيه أنت نايم وما تدري شكو في مملكتك. قال له ليش؟ قال القضية كيت وكيت. فأمر فورا أن يكتشفوا منو كان هذا الضابط، نص الليل جابوه. فقال له أنت أخذت فريد، بنية كانت طالعة من حمام كذا، نزل راسه. قال زين، لفوه داخل حصير وضربوه إلى أن يموت، فضربوه إلى أن قتلوه. قال لي من الآن فصاعدا أي منكر شفت في بلدي تصعد على نفس المئذنة وتبدأ الله أكبر. هذول كلهم يخافون من الله أكبر مالتي، من الأذان مالي. صحيح تشوفني خياط، هذا شغلي، مو أكثر من هذا. لكن هذا الوزير يخاف، أصعد على المئذنة أقول الله أكبر، بعد ما يطلب من عندك وثيق. بهلول الذي يضرب به المثل في البهللة، يقول لك هذا بهلول، يعني رجال فطري، شلون كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يشوف الطريقة معينة لطيفة حلوة، يجي يدخل يشوف هارون الرشيد ما موجود، اي رايح شغلة داخل في البيت، يجي يقعد مكانه، يجون الشرطة يضربوه كذا وينزلوه، يقعد هناك يقوم يبكي. يجي هارون الرشيد يشوف بدأ يبكي، يقول ايش بيك؟ قال والله ابكي على حالك انت. قال له ليش؟ قال أنا لحظتين قعدت على الكرسي مالك أكلت الضربات، الله شو راح يسوي بيك يوم القيامة وطول عمرك قاعد هنا؟ شو عليك أنت؟ بولول كم من كتاب كتب حوله، لشنو أنت؟ اقرأ قصصك كلها من هالنوع، سمار يطول عليكم ووقتنا والسيد هم يأشر علينا بين فترة أخرى. المهم شوف رب العالمين مو كثير يحلف، إذا حلف خو إحنا إذا حلفنا نوقف حلفتنا، فكيف رب العالمين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اسألهم، نسأل الأنبياء، نسأل الأولياء والأوصياء، نسأل الناس العاديين، نسألهم، الله يحلف بنفسه، فوربك لنسألنهم أجمعين. الذين جعلوا عيسى ابن مريم إلها إلى جنب الله، أشركوا بالله. الله يوم القيامة يسأل عيسى: أأنت الذي قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ أنت قلت يا عيسى؟ عيسى ما قال: إن كنت قلته فقد علمته يا رب. زين، أنت ما قلت. الله يريد يتم حجته. أحد طرق إتمام الحجة عن طريق لسانك حينما تنصح. الله يجري على لسانك الخير، يجري على يدك الخير، كون من الناصحين في الأمة، يكون من المدافعين على الحق، كن من الذين تنكر المنكر بلسانك بقلبك بيدك بما تستطيع، حتى المجتمع تعيش في ذلك المجتمع طاهر نظيف. دنياك متوقفة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آخرتك متوقفة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفعك، ما يقطع عليك رزق، ما يقرب إليك أجل. شنو نحن مبطلين من عنده؟ أصلا صار هذا في الكتاب، واحد كاتب: الفريضة المنسية. شنو هو الأمر بالمعروف؟ إحنا إذا هم قلنا كأنه تبرعنا على الله. فالشي هم لا بلا واجبك مأدي، مو هذا فرد تبرع إضافي، مثل ما واجبك تصلي، واجبك تصوم، واجبك تحج، واجبك تزكي، واجبك أيضا أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نبلغ. بس باب التبليغ ما أريد أفتحه، هو يحتاج فرد ليلة كاملة. آخر ما أذكره لكم: صديق لنا يعيش في ديترويت، في ديترويت أغلبية إسلامية هناك، يقول هناك في جريدة، هذه الجريدة دائما تأيد اليهود وضد المسلمين، وأخبار اليهود حتى لو واحد معرس يكتبون خبر ماله، وأخبار كبيرة مالت المسلمين، مناسبات تمر، ألوف ناس يتجمعون ما يكتبون. يوم من الأيام مراسل هالجريدة اجى يسوي مقابلة وياي، وهو رجل مسلم. بعد ما خلص المقابلة قلت: عندي سؤال. قلت: تفضل. قلت له: أنت مسلم، وهاي المنطقة ديترويت فيها كثرة من العرب ومن المسلمين، شو هاي الجريدة مالتكم تدافع عن اليهود وما تدافع عن المسلمين، وتجيب أخبار اليهود وما تجيب أخبار المسلمين؟ قال: الحقيقة العتب علي وعليك وعلى المسلمين. قلت له: ليش؟ قال: إذا احنا نزلنا خبر فيه شمة رائحة ضد اليهود، شمها خبر جايبي، يقول ذاك اليوم جبنا فرد خبر، مو ضدهم، مو تعليل، مجرد خبر، مثلا إسرائيل ذبحت طفل رضيع، 15,000 رسالة وصلت إلنا احتجاج، وإحنا طول عمر هاي الجريدة تكتب ضد المسلمين وضد العرب، ولا رسالة احتجاج وصلت إلنا حتى الآن. وإذا كتبنا خبر عن زواج يهودي بيهودية، بين 1,500 إلى 3,000 رسالة شكر أن فلان بقال يهودي تزوج بيت فد عطار يهودي ثاني، من 1,500 إلى 3,000 رسالة شكر. لكن إذا كتبنا شيء خبر خير عن المسلمين ما حد يشكرنا، وإذا خبر شر ما حد يعترض عليه. اليهود في نيويورك، أنتوا سامعين اللوب اليهودي، يعني فئات الضغط اللي يضغطون على الحكومة، على الكونغرس الأمريكي، على مجلس النواب، على مختلف المسؤولين، حتى دائما يدافعون عنهم. 11% اليهود في نيويورك، في الانتخابات 45%، شلون هم 11%؟ والمسلمين أكثر من هذا بكثير، وفي الانتخابات 2.5، ما أدري 1.5. ليش؟ يقول 99% من اليهود و9 من 10 يشتركون في الانتخابات، لكن المسلم يقول: أنا ما علي، هذا ضدنا ذاك مو ضدنا مو مهم عندي، ما يروح يشترك. يعني بعبارة ثانية، بالنسبة إلى نفسهم اليهود حاملين قضاياهم، حاملين، لكن المسلمين مو حاملين قضيتهم. إذا أهل البيت ظلموا يسكتون، فأهل البيت يذبحون، اللهم يحاسبهم علينا. إذا الصلاة تركت يسكتون، إذا الفسق والفجور عام، إذا الظلم انتشر، إذا العدل ما موجود، يقول ما لنا والدخول بين السلاطين، والعاقبة تكون سيئة دنيا وآخرة. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لأداء ما علينا من الواجبات وترك ما حرم علينا من المحرمات، وأن يحشرنا مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه في الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا وتجعلنا من أنصاره وأعوانه. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم.